ما حكم رؤية الرجل إلى المخطوبة وما الأشياء التي ينظر إليها؟ وهل في طول الوقت في النظر فيه شيء؟ سؤال جيد والناس بحاجة إليه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح الإمام مسلم حين أتى جابر وخطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليه؟ قال لا. قال إذا فانظر إليه فإن في أعين الأنصار شيئا. فهذا دليل على مشروعية النظر إلى المخطوبة، ونظر الخاطب إلى المخطوبة أولى من بعد الأهل، لأن الناس يبعثون عدة نساء ثم تختلف أنظارهن، هذه الأولى تقول طويلة والثانية تقول قصيرة والثالث تقول جميلة والرابعة تقول جميلة، فيحتار الخاطب والذي يريد الزواج حينئذ. فحلل الإشكالات هذه وحلل القضية، كان المفترض أن ينظر إليها الزوج، فهو الذي يريد يدخل بالمرأة وهو الذي يريد يضاجعها ويعاشرها، فهو الذي يحدد صلاحيتها من عدمه بالنسبة له. قد لا تعجب ولكن تعجب غيره، والناس أذواق. هذا بالنسبة للشطر الأول. الشطر الثاني يقول ما هي الأشياء التي ينظر إليها؟ في خلاف، لكن لا مانع نشير إلى مذاهب العلماء وأذكر الراجح بعد ذلك. القول الأول قول من يقول لا ينظر إلا إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ولكل بلد عرفه. القول الثاني أنه لا ينظر إلا إلى الوجه والشعر وأطراف اليدين وأطراف القدمين، فالوجه هو محط أنظارها وجمالها والذي فيه يقدم أو عنه يتراجع. القول الثالث ومذهب ابن حزم رحمه الله أن ينظر إلى كل شيء ما عدا السواتين. القول الرابع ومنسوب للشافعية ينظر إلى الوجه والشعر والساقين أيضا والعضدين ونحو ذلك. الصحيح أنه لا ينظر إلا إلى ما يدعو إلى نكاحها على حسب عادات البلاد، وعادات بلادنا خاصة في نجد أليس ينظر إلى الوجه والشكل العام قائمة مقبلة ومدبرة، وإن نظر إلى أطراف اليدين وأطراف الرجلين فهذا أيضا موجود عندنا. قد يقول قائل في بعض البلاد ننظر إليها أكثر من هذا، نقول لا بأس به، فنقول لها مدعو إلى نكاح بشرط أن لا تكون المرأة متبرجة، بشرط أن لا تكون المرأة متبرجة. شطر ثالث يقول وهل في طول الوقت شيء؟ إذا كان محرمها متواجدا فلا شيء في ذلك، لأن هذا الذي يدعو إلى نكاحها. إذا كون المرأة تأتي بالقهوة ثم تقبل ثم تنصرف مباشرة قد لا يتهيأ ولا يعني ينظر إليها نظرة يمكن أن يقدم أو يمكن أن يتراجع، ثم يطلب عن الأخ نظرة أخرى تكرر القضية، فلا بأس أن تجلس وأن ينظر إليها بحضر محرمها. الناس اليوم ما بين إفراط وتفريط، أو بعض الناس اليوم ما بين إفراط وتفريط، بعض الناس يمنع من الرؤية مطلقة، طبعا هو قد نلتمس له عذرا، لأن بعض الناس كثير القيل والقال، إذا رأى نظر للمرأة فلم تعجبه وسمع أن شخصا يخطبها من أقاربه أو من أصدقائه قال أنا قد رأيتها فلا تصدق لك، وهذا سوء أمانة وهذا حرام، هذه جريمة أيضا، لقد لم تعجبك تعجب غيرك، لم تعجب لك قد تعجب غيرك. الطرف الآخر الذي يجعل المرأة تجلس عند الرجل بدون شرط ولا قيد، أو قد تخرج معه بالسيارة يتجولون في الأسواق بدافع أنه يريد خطبتها والزواج بها، شريكة العمر لا بد أن تكون شريكة العمر يعرف عقليتها يجالسها وغير ذلك، وهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا خلوة محرمة. إنما ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها بجلوسها أو غيره، إذا نظر النظرة الشرعية كفى ذلك، فلا داعي للزيادة على ولا وجه للزيادة على المشروع. مسألة البطاقات الموجودة اليوم هل تجب إجابتها أم أن تكون بمنزلة الجفلة؟ الفقهاء يقولون دعوة الجفلة لا تجب،